دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا